فعليه التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، والحج صحيح والحمد لله. وعليه ما ذكرنا من الفديتين، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة أخرى عن ترك الوداع. جزاكم الله خيرا. أخونا السوداني الكسلاوي بابكر صالح الشريفابي يسأل ويقول: أعلم أن الحج ثلاثة أقسام، قران وتمتع وإفراد، وأريد منكم أن تحدثوني عن كل، جزاكم الله خيرا. نعم، هو كما ذكرت الأنساك ثلاثة: حج مفرد وعمرة مفردة وقران بينهما. قد أجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة والحمد لله، وإنما اختلفوا في الأقوال. قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأفضل هو التمتع بالعمرة، كن متوجه من بلدك إلى مكة يحرم بالعمرة أولا، إذا كان في أشهر الحج يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيلبي فيقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم قد أوجبت عمرة، ونحو هذه العبارة. بعدما يتأهب لذلك، بعدما يبتسم ويتطيب، هذا هو الأفضل، يبتسم ويتطيب في بيته أو في المطار أو في بيت كان قريب من المطار أو في الطريق، يغتسل ويتنظف ويأكل ما يحتاج إلى آخره من قص شارب أو قلم ظهر أو نفخ إبر أو قعانة لذات هذه المزاج من باب النظافة، ويتطيب في بدنه، في لحيته ورأسه وبدنه، لا في الملابس بل في بدنه، ثم يلبس الملابس الإحرام حذاء ورداء إن كان رجلا، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس، لكن تكون ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر حتى لا تحتنى أحدا بسبب الخوطة في المطاف والطواف وغيره. ثم بعد هذا كله يركب المؤمن والمؤمنة السيارة فيلبيه في السيارة قاتلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا بعد في راحلته إذا قام به جمله لبى بعد ذلك وهو راكب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن أحرمه في الأرض قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أنه يتأهب وهو في الأرض بما شرع الله من الغسل والطيب والتنظف، ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يركب، ثم يلبي بعد الركوب فيقول: اللهم لبيك عمره إلا سنة وتمتع من عمره، أو كان قصد العمرة في غير أوقات الحج كرمضان وغيره. فإذا وصل إلى مكة ومتمتع بعمرة الحج بعد رمضان طاف وسعى وقصر وتحلل، يعني طاف في بين سبعة أشواط ثم سعى بين الصفا وسبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. أما الطواف يبدأ بالحجر الأسود ويختم به، الحجر الأسود يبدأ به ويختم سبعة أشواط، ثم وراء الحجر لا يدخل الحجر، لا يدخل في الفرجة التي في الحجر، لا بل يطوف من وراء الحجر، وقرط بعض الحجاج في ذلك، الواجب يطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ثم يصلي ركعتين ركعتين الطواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من الحرم، ثم بعد ذلك يركب إلى السعي ثلاثة ثلاثة أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، ويمشي مشي العادة. إلا في بطن الوادي فإنه مقرب من العلمين من الله عين هناك، ويكبر على الصفا والمروة، يكبر الله ويذكره ويدعو ثلاث مرات، كما أنه يذكر الله ويدعو في الصلاة بما يشاء الله له، وإن قرأ القرآن فلا بأس، ليس في شيء محدد، ما في شيء، يذكر الله في طوافه ويذكر في طوافه ويقرأ القرآن كله طيب والحمد لله. وهكذا في السعي يذكر الله ما تيسر، يذكر الله ما تيسر، ويقرأ القرآن إلى أحد، وعلى الصفاء يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدو يكون بالصفاء والختان يكون من المروة، ثم يحلق وإن كان رجلا أو يغفر وتمت العمرة. والمرأة تقصر فقط، ليس لها حد، لا تحلق رأسها ولكن تقصر من كل شأن من كل أطراف الشعر قليل، كان الشعر مكتوب من كل عميل قليل، وإن كان غير ما مكتوب من منقوط جمع شعرها وقصة من أطرافه قليلا والرجل كذا هذا. وبهذا تمت العمرة وحل للرجل والمرأة كل شيء، حرم عليهم الإحرام، حل له جماع زوجته، حل له الأكل في المخيل، حل له الطيب، كسائر الحلال كسائر المحلين. فإذا جاء يوم الثامن من الحجة لبى بالحج الرجل والمرأة، هذا هو الأفضل، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما قدموا، وبعضهم قد أحرم بالحج مفردا ومعروف قد حرم بحج فجر العمر جميعا قائلا، قال لهم اجعلوها عمره، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. فلما كان يوم الثامن امرهم ان يلبوا بالحج عند توجههم من منى. اما هو صلى الله عليه وسلم فكان قد احرم بحج وعمره جميعا قائلا لان معه الحج، لان قد ساق معه ابنا من المدينه هديا ذبحه في مكه، والمهدي لا يحل، فلهذا احرم بحج وعمره جميعا. فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم احرم بحج وعمره جميعا اذا كان قارئا، اذا كان مهديا جبيلا او بقرا او غنما ينجي بالحج وعمره جميعا، هذا هو الافضل. ولا يحل حتى ينحر يوم العيد، حتى يحل يوم النحر. المشرك الثاني احرم بالحج وعمره جميعا، يقول اللهم لبيك عرفنا وحجا بميقات ميقات بلده، هذا هو المشرك الثاني. والأفضل تركه، يقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم في أثناء الطريق يلبي الحج ويدخله على العمرة فيكون قارنا بين الحج والعمرة. فإن كان معه قدي هذا هو الأفضل له، فيبقى على إحرامه حتى يوم العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما معه قدي شرع له أن يحل كما حل الصحابة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف ويسعى ويقصر ويجرح عمرة وإن كان قد لبى بالحج جميعا عند الميقات. فالسنة له أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويجعل إحرامه عمرة، ويسمى فسخا، لقد فسخ إحرامه من القران إلى العمرة كما أمر النبي لأصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا يفعل من أحرم بالحج من الميقات مفردا. والنصف الثالث اللهم لبيك حجا، اللهم قد أوجبت حجا، يعني في الميقات. فإن كان معهم هدي يبقى على هذا فلا يحل حتى يحل الوحيد. وإن كان ما معه هدي ليس معه إبل ولا بقر ولا غنم فإنه يفسخ حج العمرة مثل ما فعل القارئ سابقا، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل تكون عمرة كما أمر النبي أصحابه مفيدين بذلك. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج قال اللهم لبيك الجميع، يغتسل ويتطيب مثل ما فعل الميقات، يشتر يغتسل ويطيب وينظف يحتاج الى ذلك من اغتسال ونحوه، ثم يلبي بالحج وهو في منزله في خيمته في الابطاح في داخل مكه في اي مكان، يفعل ما يشرع من الاداب الشرعيه عند احرامه الرشد والطيب ونحو ذلك، ثم يلبي في مكانه. ما في حاجه يدخل الى مكه حتى يطوف، ما في وداع عند خروج الى منى، ما في وداع في الحرم من محل من منزله، سواء كان في الابطح او كان في يروم او كان في اي مكان من مكه او في ضواحيها، يحرم مكانه في الخيام وفي المنازل، هذا السنه. واذا حل مكه وطاف فلا حرج، لكن لا خلاف السنه، السنه انه يحرم من مكانه ويتوجه الى منى ملبيا. والافضل اذا كان عنده مرفوض ان لا يلبي حتى يركب كما تقدم في اللقاء، هذا هو الافضل. فإن كان ماشي على قدميه إلا منى فعند توجهه ماشيا يلبي بالحج، اللهم لبيك حجا، ثم يمكن أن يلبي في الطريق من الميقات، الذي يحرم من الميقات يلبي والذي يحرم من غير الحج يلبي، كلهم يلبون من الميقات إلى مكة ومن منزله حين خروجه إلى منى كذلك يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي كان يلبي بهذه الفاتحه صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينه الى مكه، يكثر منها ويرفع صوته عليه الصلاه والسلام، يقول ان جبرائيل امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال يعني بالتنبيه، فكان يلبي ويجهر ويامر اصحابه بذلك عليه الصلاه والسلام، لان هذا شعار الحج شعار عظيم. السنه رفع الاصوات بذلك الذي لا يضره رفعا لا يضره احد، هذا